العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فآخر ما توقف عنده الكلام الحديث عن الأحكام المتعلقة بالنفقات، وقد سرد الحافظ ابن حجر رحمه الله بعض الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، وأهمية الكلام عنه إنما تتأتى من جهة أن أكثر الشقاق والنزاع الذي يكون بين الأزواج ولربما يصل إلى ساحات المحاكم إنما مرده إلى عدم العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة به، فلربما يقصر الزوج في هذا الباب، ولربما تطالب الزوجة بما ليس حقا لها. وخلاصة ما ذكر أيها الإخوة الكرام أن النفقة من خصال أهل الإيمان، كما قال ربنا جل جلاله: ومما رزقناهم ينفقون. ذكر ذلك في خصال المتقين في أول سورة البقرة، وفي خصال المؤمنين في صدر سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك ذكرها ربنا صفة لأهل الجنة الذين ينفقون في السراء والضراء. والإنسان المؤمن إذا أنفق على زوجه وعياله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل والاستجابة لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو مأجور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. فينبغي أن نستحضر هذا المعنى أيها الإخوة الكرام. لو أن الواحد منا أتى بطعام أو إدام أو دفع فاتورة مياه أو كهرباء أو أنفق على زوجه في كسوة أو على عياله في تعليم، ينبغي أن يستحضر بأن هذا كله يجده إن شاء الله يوم القيامة في ميزان حسناته. ثانيا أيها الإخوة الكرام، ما ينبغي للزوج أن يمن على زوجته بالنفقة، فإن بعض الأزواج إذا خاطب امرأته قال لها: أنا أنفقت عليك، أنا أعطيتك، أنا أطعمتك، أنا كسوتك، ونحو ذلك. وهذا الأمر محرم من وجهين: الوجه الأول بأن المن في الأصل حرام، الله جل جلاله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فالله جل جلاله عدل المن بالرياء وضرب لذلك مثلا، قال: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. أصاب هذا الحجر وابل، مطر منهمر، لكن ما نفع شيئا سوى أنه جلاه ولمعه، لكن هذا الحجر لن ينبت شيئا. كذلك هذه الصدقة لا يجدها شيئا عند الله عز وجل، لأن المن قد أبطلها. وقد قال المفسرون: قدم المن على الأذى، مع أن الأذى أشد وأوجع، لأن المن في الناس أكثر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ قال: المسبل والمنان بما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. إنسان الذي يمن، هذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. ثم الوجه الثاني لتحريم المن على الزوجة بأن الإنفاق عليها واجب، لأن الله قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال: ينفق ذو سعة من سعته، وقال: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: ولهن، أي للنساء، عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالإنسان لا يمن بما أوجبه الله عليه، كما أنه لا يجوز لك أن تمن على الله بأنك صليت الصبح أو أنك صمت رمضان، هذه واجبات. فلا تمن على الزوجة أيضا بأنك أنفقت عليها، لأن هذه نفقة واجبة عليه. ثالثا أيها الإخوة الكرام، تقدم معنا الكلام في أن النفقة تشمل وجوها ستة، وهي الطعام والإدام والسكن والأثاث والكسوة وآلة التنظيف. آلة التنظيف نعني بها المشط والمكحلة، وأن يوفر لها الماء والصابون ونحو ذلك مما تنظف به نفسها وثيابها وبيتها وما إلى ذلك. والكسوة أيضا العلماء رحمهم الله دائما يدخلون فيها الفراش، ويمثلون بالحصير والمخدة. المخدة اسم آلة على وزن مفعلة، يعني ما يوضع عليه الخد ونحو ذلك. وهذا كله مقيد به المعروف، المعروف بمعنى ما جرى عليه عرف الناس، ما جرى عليه عرف الناس. والأمر السابع أيها الإخوان، أجرة الخادم. أجرة الخادم إذا كانت الزوجة لا تستطيع الخدمة، إما لكبر سن أو لصغر سن أو لكونها مريضة أو لكونها شريفة، جرى عرف الناس بأن مثلها يخدم، لأن مثلها يخدم يعني ما تخدم نفسها، يجب على الزوج أن يوفر لها من يخدمها. أما إذا جرى عرف الناس بأن الخدمة الباطنة واجبة عليها، الخدمة الباطنة نعني بها ما كان داخل البيت من طبخ طعام وعجن وخبز وكنس وترتيب فراش ونحو ذلك، فواجب على الزوجة القيام بذلك، لأن أمهات المؤمنين كن يخدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت في ذلك الأمثلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدمهن، فيقول لعائشة رضي الله عنها: اشحذي المدية، ويقول لها: ناوليني الخمرة. والبريرة رضي الله عنها قالت: لا أعيب على عائشة شيئا سوى أنها جارية حديثة السن، كانت تعجن العجين ثم تنام عنه فتأتي الداجن فتأكله. وأم سلمة تقول: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله، أي الماء الذي يغتسل به. وعائشة تقول: أخذت السواك فلينته وطيبته ثم دفعته إليه. تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولإحلاله حين حل. فأمهات المؤمنين كن يخدمن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك زوجات الصحابة. ولذلك فاطمة رضي الله عنها لما جاءت تشكو لأبيها صلى الله عليه وسلم بأنها تطحن بالرحى حتى مجلت يداها وأنها تخدم زوجها وأولادها وتطلب خادما، النبي عليه الصلاة والسلام لم يشكها أي ما استجاب لشكواها ودلها على أن تسبح وتحمد 33 وتكبر 34 وقال لا خير لك من خادم. وكذلك أسماء رضي الله عنها قالت تزوجت الزبير وليس له من الدنيا مال فكنت أسقي أرضه وأعلف ناضحه وأسوس فرسه وأنقل النوى على رأسي. أسماء رضي الله عنها كانت تقوم بهذه الأعمال كلها. وأيضا أيها الإخوة الكرام، من المسائل التي ذكرت بأن المعتبر في النفقة حال الزوج، حال الزوج يعني عندنا أيها الإخوان خمسة أحوال: إما أن يكون الزوجان غنيين، وإما أن يكونا فقيرين، وإما أن يكونا متوسطين، وإما أن يكون الزوج غنيا والزوجة فقيرة أو العكس. هذه خمسة أحوال. فهل الاعتبار بحال الزوجة كما يقول الحنفية رحمهم الله، أو الاعتبار بحالهما، حال الزوج والزوجة معا كما يقول المالك والحنابلة رحمهم الله، أو أن الاعتبار بحال الزوج وحده كما يقول الشافعي رحمه الله؟ إذا كان الاعتبار بحال الزوجة كما هو قول الحنفية، فيلزم الرجل الفقير إذا كانت الزوجة غنية أن ينفق عليها نفقة غني. يا أخوان أنتم صاحين؟ ما معناه؟ معناه مثلا الزوجة الغنية ما إفطارها؟ إذا كنتم صاحين، ما إفطار الزوجة الغنية؟ ها؟ إيش؟ شيء؟ لا، دي غنية خالص، شيء دي في العيد. لكن مثلا نقول الزوجة الغنية إفطارها يكون بيضا، والبيض سعره كما تعرفون، ومثلا عسلا وخبزا فاخرا مثلا وزبدا أو كما يقولون قشطة ونحو ذلك من الأشياء التي لا يقدر عليها إلا أولو الطول. فعلى قول الحنفية يلزم الرجل أن يوفر للزوجة ما يليق بها إذا كانت غنية ولو كان هو فقيرا. طيب على العكس، لو كان الزوج غنيا وقد أخذها من بيئة فقيرة، وقد جرت عادة الناس بأن الفقيرة مثلا يكون إفطارها ماء فول أو ما يسميه الناس بوش أو بوشا لو أردنا إعرابها، ففي هذه الحالة ليس عليه إلا أن يوفر لها هذا البوش. طيب القول الشافعي رحمه الله هو الأظهر والله أعلم. لماذا؟ لأن الله خاطب بالنفقة من؟ الأزواج. قال لينفق ذو سعة من سعته، قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. طيب بعد ذلك مسألة العلاج أيها الإخوة الكرام، العلاج رغم أن جمهور العلماء رحمهم الله يقولون بأنه ليس واجبا على الرجل، لكن هذا كان في زمانهم وفي عرفهم. ولما كان العلاج أمره يسير، أما الآن العلاج صار فيه نفقات يعني باهظة، وصار فيه تخصصات والأمراض أيضا أسأل الله العافية لنا ولكم صارت يعني كثيرة، صارت أنواعا ولكل عصر أدواءه. لذلك نقول معالجة الزوجة من المعاشرة بالمعروف، وقد أوجب الله علينا المعاشرة بالمعروف، قال وعاشروهن بالمعروف. ما يمكن أبدا أن نقول بأنه يجب على الرجل أن يكسوها مثلا وأن يطعمها، بعد ذلك إذا قالت له أنا عندي وجع في ضرسي أو عندي صداع في رأسي أو نعص في بطني، يقول لا والله هذا ما يلزمني صرفي، يكون هذا من المعاشرة بغير المعروف. فلذلك ما قاله بعض علماء عصرنا من أن هذا الأمر لما قاله فقهاؤنا رحمهم الله كان مردهم في ذلك عرفهم، هنا أيضا نقول العرف جرى بأن العلاج من المعاشرة به المعروف، فيجب على الرجل أن يبذله لزوجه في غير من ولا أذى. طيب، يبقى بعد ذلك أيها الإخوان أيضا من المسائل ولعله تعرض لها قضية نفقة المعتدة، ومما ذكر أيها الإخوان بأن المعتدة على ثلاثة أقسام: المعتدة الرجعية، والمعتدة من وفاة المتوفى عنها، والمعتدة البائن. المعتدة البائن والبينونة إما أن تكون بفسخ أو طلاق، إما أن تكون بفسخ أو طلاق، ونعني بذلك طلاق على عوض أو طلاقا مكملا للعدد. مرة ثانية نقول المعتدة على ثلاثة أقسام: المعتدة الرجعية. من هي المعتدة الرجعية؟ هي من طلقها زوجها في نكاح صحيح على غير عوض بعد دخول أو خلوة، وكان طلاقه غير مكمل للعدد، هذه الرجعية. من طلقها زوجها في نكاح صحيح على غير عوض، ليه؟ لأنه لو كان في عوض هذا صار خلع، والخلع تبين به المرأة، لا يملك الزوج أن يراجعه لو أنه طلق في مقابل مال بذلته، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. من طلقها زوجها في نكاح صحيح على غير عوض بعد دخول أو خلوة، وكان الطلاق غير مكمل العدد، يعني ما كانت الطلقة الثالثة، هذا نسميه طلاقا رجعيا. هذه المعتدة الرجعية أجمع أهل العلم على أن لها السكنى والنفقة، لها السكنى، يجب عليك أن تسكنها ويجب عليك أن تنفق عليها. ليه؟ لأن الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. يعني لو أن الإنسان طلق امرأته لا قدر الله طلقة أولى أو طلقة ثانية، ما يجوز له أن يقول لها يعني أخرجي، بل تبقى، ويجب عليه أن ينفق عليها. ليه؟ لأن الله سمى المطلق بعلا، الله جل جلاله سمى المطلق طلاقا رجعيا، سماه بعلا، قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. لما كان المطلق الرجعي بعلا فالنفقة من قبله واجبة، يجب عليه أن ينفق على تلك التي طلقها حتى تنقضي عدتها، وكما قال جل من قائل لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، لعله تحصل الرجعة. هذه بالنسبة للرجعية. طيب، المتوفى عنها زوجها متوفى عنها زوجها. تقدم معنا الكلام في أنه لا نفقة لها، يعني فترة العدة لا نفقة لها. لماذا؟ لأن المال ما عاد مالا للزوج. يا أخوان أنتم صاحين، الإنسان إذا مات هل بقي له مال؟ ما بقي له مال، المال انتقل إلى الورثة، انتقل إلى الورثة. ولذلك هي تنفق على نفسها من نصيبها في التركة، فإن لم يكن للميت تركة فإن نفقتها تجب على من يلزمها، من يلزمه الإنفاق عليها من والد أو أخ أو غير ذلك. ولذلك المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها. طيب، بعد ذلك المطلقة البائن، إذا كانت بائنا بطلاق بمعنى أن الطلاق هو المكمل له الثلاث، أو كانت بائنا لأنها طلقت على عوض، يعني دفعت للزوج مالا في مقابل أن يخلي سبيلها. هذه البائن أيضا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا نفقة لها ولا سكنى. حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقها زوجها ثم بعث إليها بشعير عبر وكيله فسخطته، يعني أبت هذا الشعير ورفضت قبوله، وجاءت شاكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لا نفقة لك ولا سكنى. طيب، بعد ذلك أيها الإخوان، أيضا من مسقطات النفقة النشوز. المرأة الناشز لا نفقة لها. النشوز قد يكون بامتناعها أو ترفعها عن الاستجابة له حال دعوته إياها لفراشه، يعني تترفع عليه وتأبى أن تستجيب له، تمنعه من الاستمتاع بها وهو مقصود النكاح الأعظم. والنشوز كذلك يكون بالترفع عن الاستجابة لأمره، والنشوز يكون بخروجها من بيته بغير إذنه، ويكون كذلك بصومها تطوعا وهو حاضر بغير إذنه، يعني الزوج موجود ليس غائبا ولا مسافرا وهي تصوم تطوعا بغير إذنه. كذلك السفر بغير إذنه ولو لحجة تطوع. لماذا؟ لأن الحج أبلغ من الصوم. لماذا؟ لأن الحج أولا يستلزم سفرا، ثم ثانيا الصوم قد يتأتى معه نوع من الاستمتاع، ونعني بذلك المقدمات. أما الحج فممنوع فيه الجماع ومقدماته، فهو أبلغ من الصوم. واضح أيها الناس؟ طبعا فاتني أن أذكر أيها الإخوة الكرام بأن الفقهاء مجمعون على أنه لا يجب على الرجل أن يبذل للزوجة نفقة حجها. هذا أيضا يحصل به مشاكل كثيرة من الزوجات، كثيرات من الزوجات يعتقدن بأنه يجب على الرجل أن يحججها، ولربما تقول له بأن فلانا يعني حجج زوجته وفلانا حجج زوجته وأنا عشت معك 20 سنة أو 30 سنة، فكيف لا تخرج بي الحج وكيف لا تبذل لي نفقة الحج؟ لا، أقول لها الله جل جلاله خاطب بالحج المستطيع، قال ولله على الناس حج البيت أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والخطاب للرجال والنساء. فالمرأة إذا كانت مستطيعة تخرج إلى الحج، ما كانت مستطيعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو أن الزوج بذل لها نفقة الحج فجزاه الله خيرا، هذا من المعاشرة بالمعروف ومن الإحسان إليها، وإذا لم يفعل ذلك فلا يجب، لا يجب عليه. واضح أيها الناس؟ فأقول أيها الإخوان، المرأة إذا نشزت فمنعت نفسها من زوجها أو خرجت من بيتها بغير إذنه، أو أنها ترفعت عن الاستجابة لأمره، أو أنها سافرت بغير إذنه ولو لحجة تطوع، ففي هذه الأحوال كلها تسقط نفقتها، لأن النفقة فرع عن القرار في البيت، وفرع عن تمكينها زوجها من نفسها. طيب لو أنها سافرت أيها الإخوان، فالسفر يعني ما يخلو من خمسة أحوال. إما أن يكون السفر لمصلحته هو، وإما أن يكون لمصلحتها هي، وإما أن يكون لمصلحتهما معا، وإما أن يكون لمصلحة غيرهما، يعني لا لمصلحته ولا لمصلحتها، وإما أن يكون السفر عبثا. قد تستغربون من هذا القسم الخامس، لكنه موجود. فإن بعض النساء مثلا من العبث الذي عندها بأنها تريد أن تسافر لحضور عرس، عرس في مدني ولا في من في أقصى الأرض، وزوجها يقول لا ما تسافري، تقول له لا بل سأسافر. طيب هل حضور العرس واجب يا أخواننا؟ هل هو مندوب في مثل هذه الحال التي يذكرها؟ لا أبدا، بل هو معصية، معصية. ولربما تمكث هناك الليالي ذوات العدد، ربما تغيب أسبوعا رغم أنف الزوج، فهذا من العبث. فإذا كان السفر الزوجة لمصلحة الزوج فلا شك أن النفقة عليها واجبة. لو كان لمصلحتها هي وقد أذن بذلك فالإذن لا يعدوه، حقه، فأيضا النفقة عليه واجبة. إذا كان السفر لمصلحتهما معا، كما لو أنه يريد أن يسافر، وهذا يحصل الآن مثلا بالنسبة للأطباء دكتور، هو يريد أن يتخصص وهي كذلك تريد، فالمصلحة لهما معا. وإما أن يكون السفر لمصلحة غيرهما، مثلا أمها مريضة تحتاج إلى شيء من الملازمة وكذا، فالمرأة الصالحة تستأذن زوجها، تقول له والله أمي مريضة وأنا أريد أن أمكث معها أياما، والزوج الصالح في الغالب يأذن لها بل يشجعها، لأنه يعلم أن برها بأمها من العمل الصالح والعمل الذي يجزي الله به في الدنيا قبل الآخرة. فلو أنه أذن لها أيضا فالنفقة واجبة. يعني المقصود أيها الإخوان، متى ما صدر الإذن من الزوج فلا يسقط سفرها نفقتها، بل يجب عليه أن يبذل لها ما يجب من النفقة. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا مما يلزم التنبيه عليه في باب النفقات، أن علماءنا رحمهم الله قالوا الكسوة واجبة، الكسوة واجبة. بعضهم يقول في أول العام وآخره، وبعضهم يقول مرة في الصيف ومرة في الشتاء. وبعضهم يقول تجب الكسوة إذا خلق القديم، إذا خلق يعني صار باليا، يعني ما يجب عليك أن تأتيها بكسوة إلا إذا صارت الكسوة التي قبلها بالية قديمة. ويا أيها الإخوة الكرام، خير الأمور أوساطها، والناس بين مبذر ومقتل. فبعض الناس يعني يملأ الخزانات بالثياب حتى يخرج إلى حد الإسراف المذموم، وبعض النساء تريد كلما ظهر شيء جديد أن يكون لها فيه نصيب، ويتفاخر النساء فيما بينهن بذلك. وهذا بغير شك أيضا من السرف المذموم ومن التبذير الذي أخبر ربنا جل جلاله أن المتصفين به إخوان الشياطين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وبالمقابل تجد بعض الأزواج مقترا، ولربما تكون زوجه ويكون عياله عليهم أسمال بالية وثياب ممزقة، ولا تتحرك يعني نفسه ولا تمتد يده إلى مخباته من أجل أن يأتيهم بما يجب لهم. فنقول التوسط يعني مطلوب، وهذا أيضا مرده إلى العرف. طيب، إذا قلنا بأن النفقة عموما مردها إلى العرف، إذا تراضى الزوجان على أن يملكها القيمة فلا حرج. أنتم معي أيها الناس ولا ما معي؟ يعني نحن قلنا بأنه يجب عليه أن يوفر لها طعاما وإداما وسكنا وأثاثا وآلة تنظيف وكسوة وأجرة خادم وكذا. لو أن الزوج قال لها والله أنا ما لست متفرغا لأن آتيك بخبز ولا لحم ولا أدم ولا كذا ولا كذا، أنا سأعطيك في بداية الشهر أو في آخر الشهر كذا من المال، وأنت يعني دبري نفسك، لا مانع من هذا، لا مانع من هذا. إذا رضيت الزوجة وقنعت بأن تدبر بيتها وأن تنظم شؤونها وملكها الزوج هذه النفقة فالحمد لله، خاصة أيها الإخوان في أحوال النزاع والشقاق. يعني أحيانا يحصل بين الزوجين شقاق، خاصة في أحوال الطلاق، أحوال الطلاق وله منها أولاد. فلو أن القاضي ألزم الزوج بأن يأتيها في كل يوم بالطعام والإدام وكذا وكذا، سيكون هذا مدعاة لتطويل هذا النزاع، لأن تقول له هذا الخبز ليس بجيد، أو هذا الخبز قديم، أو هذا هذه الفاكهة مثلجة ليست يعني طازجة، أو هذا السمك كثير الشوك. ولذلك القاضي لو أنه حكم به أن تملك يعني هذه المرأة النفقة فتدبر شأنها بنفسها، فإن ذلك أقطع للنزاع. على كل حال يعني أنا أردت تلخيص المسائل المتعلقة بباب النفقات، وإن شاء الله ننتقل في درس الغد للكلام عن الحضانة وما يتعلق بها من أحكام، وهي أيضا الآن مثار لغط كثير، خاصة بأن هناك منظمات نسوية يعني ساعيا حثيثا في إسقاط الأحكام الشرعية في هذا الباب، مثلما أنهم يسعون في إسقاط الأحكام الشرعية المتعلقة بالقوامة وبكثير من الأحكام المتعلقة بالنكاح والطلاق. فالحضانة هذه تحتاج إلى شيء من بسط وإيضاح. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.